أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى التزاحم بين واجبين مشروطين بالقدرة شرعا، ولم يكن أحدهما أسبق من الآخر زمانا. وقلنا إنه تارة يفرض أن الواجبين في مرتبة واحدة من جهة الأهمية مع عدم مزية لأحدهما على الآخر، وقد يفرض أن الواجبين أحدهما أهم من الآخر، وقد يفرض أن الأهمية غير معلومة، ولكن يحتمل أن يكون أحدهما أهم من الآخر دون الآخر، فإما هما متساويان أو أن أحدهما المعين أهم من الآخر. فهنا جهات من الكلام، تقدم الكلام في الجهة الأولى، لأنه إذا أفرزت تساوي بين الواجبين المشروطين بالقدرة شرعا، قلنا لا شك في أن الوظيفة هي التخيير بينهما، فللمكلف أن يختار أيهما شاء ويترك الآخر، إذ المفروض أنه لا مزية لأحدهما على الآخر، إلا أن الكلام كان في أن التخيير هل هو تخيير شرعي أو تخيير عقلي. هذا يبتني على أن في الواجبين المشروطين بالقدرة شرعا أو في واجب واحد مشروط بالقدرة شرعا، هل يجري الترتب أو لا يجري الترتب؟ بناء على أن الترتب غير جار كما اختاره شيخنا الأستاذ حدث الله نفسه، بدعوى أن الالتزام بالترتب إنما يكون فيما إذا أهرز الملاك في المتعلق وكان هنا مانع من التلف. ففي مثل ذلك نلتزم بالترتب، وأن المانع يرتفع برفع اليد عن الإطلاق من دون ملزم لرفع اليد عن أصل التكليف. إذا بنينا على هذا وأنه لا بد من إحراز الملاك بالالتزام بالترتب، ففي الواجب المشروط بالقدرة شرعا أو في الواجبين المشروطين بالقدرة شرعا لا نلتزم بالترتب، وذلك لعدم إحراز الملاك في هذا وفي ذاك أو في خصوص الواجب الواحد الذي هو مشروط القدرة شرعا. ومن هنا لم يلتزم حدث الله نفسه فيما إذا كان واجب غير مشروط بالقدرة شرعا، بل كانت القدرة معتبرة فيها عقلا، وكان واجب آخر مشروط بالقدرة شرعا، كما إذا كان عنده مقدار من الماء لا يفي بالغسل أو الوضوء، وبصرفه في واجب فعلي غير مشروط بالقدرة شرعا كحفظ النفس المضطربة مثلا، في مثل ذلك لم يلتزم بالترتب، وبنى على أنه إذا أتى وصرفه في وضوئه أو غسله كان الوضوء أو الغسل باطلا لعدم الأمر، وذلك لعدم إحراز الملاك، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا. وقلنا إنه لا مانع من الالتزام بالترتب حتى في هذه الموارد، فإن الذي يوجب عجز المكلف إنما هو امتثال ذلك التكليف لا نفس التكليف. نفس التكليف لا يكون معجزا ما لم يمتثله، فإذا أتى فهو قادر على الوضوء وعلى الغسل في فرض الإتيان، بالقدرة التشريعية فهو ظاهر، وكذلك بالقدرة التشريعية فإنه في نفسه سائغ وغير محرم بناء على ما هو الصحيح من أن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ذلك. إذن القدرة الشرعية موجودة في فرض الإسلام فيحكم بصحته، ولا موجب للالتزام بإحراز الملاك أولا ثم بعد ذلك نلتزم بالترسم. هذا بلا منزل، قلنا إنه لا طريق لنا إلى إحراز الملاكات الواقعية من غير ناحية الأمر، فلو صح ما ذكره لم نلتزم بالترتب في أي مورد كان لعدم إحراز الملاك في جميع هذه الموارد. ولكن الكلام فعلا على المبنى، لو بنينا على هذا المبنى الذي لم يتم لا نلتزم بالترتب في الواجبين المشبوطين بالقدرة شرعا، إذا وقع التزاهم بينهما فحينئذ نرفع اليد عن كلا التكليفين. ولكن بما أن أحدهما لا بعينه مقدور على الفرض، وإنما العجز التعلق بالجمع بينهما، وإلا فالواحد لا بعينه يعني الجامع بينهما هذا أمر مقدور، فالواحد منهما زاملات لا محالة. إذا كان كذلك لا يجوز للمولى أن يفضلك الملاك الملزم، فلا محالة نستكشف هنا بحكم العقل وجوبا تخييريا متعلقا بالجامع بين الأمرين، فالتخيير شرعي. يعني إن الوجوبين التعيينيين كان هذا واجبا تعييليا وكان الآخر أيضا واجبا تعييليا، هذان التكليفان قد سقطا وذلك لعدم إمكان الجمع بينهما والالتزام بوجوب أحدهما بعينه بلا مرجح لا مرجح له على الآخر. إذن يثبت الوجوبان معا، ولكن مع ذلك لا يفيد للمكلف أن يتركهما للعلم بوجود الملاك في أحدهما لا بعينه، فنستكشف بذلك أن التكليف التعييني إن سقط إلا أنه حدث تكليف تخييري بالجامع بين الأمرين. هذا على مسلكه قدس الله نفسه. وأما على ما سلكنا من جواز الالتزام بالترتب حتى في الواجب المحبوس بالقدرة شرعا بالبيان المتقدم الذي ذكرناه إجمالا فعلا، وهو أن كل من الواجبين مقدور تكوينا ومقدور تشريعان، إذ لا نعني بالقدرة التشريعية إلا أن لا يكون منع من شرعا، لا هذا ممنوع ولا ذاك ممنوع، فكل منهما في نفسه مقدور. آية الأمر لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما، والنتيجة ذلك أن يلخزر بالترتب أن هذا واجب على تقدير ترك الآخر، والآخر أيضا واجب على تقدير ترك هذا، فيصبح الواجبين مشروطين كل منهما بترك الآخر، وليس هذا تقييدا جديدا نشأ من التزاحم، بل هذا تقييد من أول الأمر. إذ المفروض أن كل من الواجبين مسبوق بالقدرة، وبما أن المكلف لا يتمكن من الجمع بينهما فالقدرة على كل منهما مسبوقة بترك الآخر، فهو عین اشتراط تکلیف بالقدره، لا انه امر زائد على ذلك حتى يقال بان هذا التقييد من اين سبب التكليف الاول لا يمكن ان يكون باقيا على حاله لعدم تمكن المكلف من الجمع بينهما، والتكليف المخلوق بترك الاخر لم يدل عليه دليل. هذا لا وجه له، بل نفس الدليل الاول متكفل بهذا الشرط، فانه مشروط بالقدره على الفرد. الدليل الاول جعل وجوب هذا مشروطا بالقدره وجعل وجوب الاخر مشروطا بالقدره، ومن المفروض ان كل منهما مقدور في ظرف ترك الاخر، اذن كل منهما واجب في هذا الظرف بنفس الدليل الاول. ولذا كما لم يكن الالتزام بالترتب محتاجا الى دليل في الواجبات المحذوفة بالقدرة عقلا، كذلك لا يحتاج الى دليل في الواجبات المحذوفة بالقدرة شرعا، فيثبت بهذا تكليف مخلوق الشرط الاول. قاعد الامر بحسب التطبيق هنا يكون مشروطا بترك الاخر، وبذلك يستكشف الملاك ايضا، فنستكشف ان هذا في ظرف ترك الاخر واجب للملاك، وذاك في فرض ترك هذا واجب للملاك، فكلا الوجوبين خافيان على حالهما من دون اي تصرف، فقط التصرف في الموضوع باعتبار انه قد يكون المكلف، يعني تصرف تكليمي لا تكليمي، قد يكون المكلف قادرا على هذا وعلى ذات، كل منهما يكون مقدورا في ظرف فعل الاخر ايضا، وقد لا يكون كذلك. هذا اختلاف من ناحية الموضوع كما في جميع الواجبات، يكون زيد مستطيعا ولا يكون امر مستطيعا، وآزال لا مانعنه. الاحكام مجئولة على الموضوعات المقدر على الموضوعات المقدر وجودها، وآزال يختلف بحسب الموارد، قد يكون الموضوع موجودا وقد لا يكون موجودا. في مقامنا الموضوع غير موجود على الاطلاق، بل موجود على تقدير ترك الاخر. الاخر ايضا كذلك، يعني الوجوب الفعل الاخر موضوعه موجود على تقدير ترك الاول، فلا مانع من الالتزام بفعليه الوجودين لكن على نحو الترتب. وقلنا ان نتيجه ما ذكرنا هو التخيير العقلي، لا التخيير العقلي بمعنى ان الوجود الشرعي سكت للعقل يحكم بالتخيير، لا، بل باعتبار ان كل من الوجودين مسؤول بترك الاخر، فالعقلي خيره في ترك هذا فيكون الاخر واجبا، او في ترك ذات فيكون هذا واجبا، يعني فعلية الوجود. فعلية الوجود في كل منهما تابع لاختيار المكلف، فإذا اختار ترك الثاني كان الأول واجبا، وإذا اختار ترك الأول كان الثاني واجبا، ونتيجة هذا تعدد العقاب إذا ترك الواجبين معا. ولا يقال إذا لم يكن المكلف قادرا على الجمع بينهما فكيف يعاقب عليهما مع أنه غير قادر عليهما معا. قلنا العقاب ليس على ترك الجمع بينهما، يعني لا يقال لماذا لم تأتي بهذين الفعلين، بل يقال لماذا لم تأتي بهذا حين تركت العافية ولماذا لم تأتي بذات حين تركت هذا كل منهما مقدور هذا في ظرف ترك الآخر مقدور وذاك في ظرف ترك هذا مقدور الذي هو غير مقدور الجمع بينهما غير مقدور هما معنى غير مقدور والمولى لا يعاقب على ترك هذا الجمع ولا يقول له لماذا لم تأتي بهما بهما مو مطلوب هو لذلك يعاقب على ترك هذا بتكليفه حينما ترك الآخر ويعاقب على ترك ذات بتكليفه حينما ترك هذا في ظرف ترك كل منهما فعل الآخر وتركه مقدور حينما ترك هذا الواجب له ان يترك الاخر و ان ياتي به و حينما ترك ذات له ان ياتي بهذا و ان يتركه فالعقاب على الفعل المقدور لا على امر غير مقدور هذا ملخص ما ذكرناه من ان التخيير في المقام تخيير عقلي و وجوب كل من الواجبين فاق على حاله بلا تغییره التغییر انما هو في الموضوع باعتبار ان المكلف كان قادرا على الاتيان بهما في ظرف و الان غير قادر على الاتيان بهما بل هو قادر على الاتيان بواحد منهما بعد هذا يظهر الحال في المسألة الثانية إنه إذا فرضنا أن أحدهما أهم من الآخر حيث بنى سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه فلا أن التخيير عند التساوي تخيير شرعي ولا يلتزم بالترتب ليكون التخيير عقليا لعدم إفراد الميلاد لا ندري ان الملاك في هذا او في ذات فان القدرة مأخوذة في الموضوع ودخيلة في الملاك على هذا يترتب انه اذا علمنا ان احد الواجبين اهم من الواجب الاخر الاهمية لا تكون مرجحة في المقام لان الاهمية إنما يكون الترجيح بها فيما إذا علمنا وجود الملاك فيه والمفروض أننا لا نعلم بوجود الملاك في الطرف الأهم بل لعل الملاك في الطرف الآخر فإن القدرة معتبرة مثل الملاك على الفرد ولا يقدر المكلف عليهما معان فلا ملاك في كل منهما في هذا وفي ذات بل احدهما لا بعينه نعم فيه ملاك ولذلك تزمنا بالوجود التخييري الشرعي يعني بتزمنه قدس الله نفسه فاذا كان الامر كذلك يعني لم نهرز الملاك في الطرف الاهم بل نحتمل ان يكون الملاك في الطرف الاخر او الملاك يكون في الجامع بينهما مثلا على هذا كيف يمكن الترجيح للأهمية الترجيح للأهمية إنما يكون فيما إذا علمنا بالملاك به مكان ملاك على حد سوى يعني ليس للمكلف إلا قدرة واحدة يمكنه أن يصرفها في الأهم وأن يصرفها في المهم ولا تعين للأهم لعدم إهراج الملاك العقل يحكم بالتخيير يعني بالتخيير الشرعي يستكشف العقل التخيير الشرعي إذ لا أثر للأهمية حيث إن الأهمية إنما تكون مرجحة مع إهراج عن الملاك في طرفه ونحن نحتمل أن يكون الملاك في الطرف الآخر فهما من هذه الجهة أي من جهة القدرة التي هي دخيلة في الميلاد إياه فلا بد من الالتزام بالتخيير كما كان هذا هو الحال فيما إذا أخرجنا التصاوير. هذا أتكلم فيه إن شاء الله.